بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه، وبعد، ما زال الشيخ رحمه الله ينقل عن ابن خفيف في كتابه الذي ألفه في العقيدة. يقول ابن خفيف رحمه الله: سنذكر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأصول جمع أصل، جمع أصل، فهو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أصول اعتقاد أهل السنة هي الدعائم التي تبنى عليها العقيدة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، تسمى أصول الإيمان وتسمى أركان الإيمان، والمعنى واحد. وأولها الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وأنه الخالق المحيي المميت المدبر لكل شيء الفعال لما يريد، ويشمل توحيد الألوهية وهي إفراده بالعبادة التي أمر الله جل وعلا بها، ويشمل كذلك ما نحن بصدده وهو الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات. والقاعدة في ذلك أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على حقيقتها، لا نتأولها وننفيها كما تفعل المعطلة، ولا نشبهها بصفات خلقه كما تفعل المشبهة والممثلة، وذلك لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، دل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، لأن أسماء الخالق وصفات الخالق لا يشبهها صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين. هذا هو الأصل في هذا الباب. قد انحرف في هذا الأصل كثير من الفرق، الفرق الضالة تنوعت، أولها الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية وإلى آخره، كلها متفرعة عن مذهب الجهمية، لكن بعضها أخف من بعض. والسلامة هو اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة وإثباته لله جل وعلا من غير أن نتدخل بعقولنا وأفكارنا، فليس المدار على الأفكار والعقول، وإنما المدار على ما جاء عن الله ورسوله. هذا هو المرجع، المرجع أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان يجب الرد إلى الله والرسول في الخصومات في الأموال والمنازعات، فمن باب أولى الرد إلى الله والرسول في أمور العقيدة، أهم شيء، لأن الضلال في العقيدة خطير، والخطأ في العقيدة خطير جدا، قد يكون كفرا ونفاقا، قد يكون ضلالا وانحرافا. أما الخطأ في أمور الاجتهاد وأمور الخصومات والأحكام بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما قضايا العقيدة فليست مجالا للاجتهاد ولا للأخذ والرد، وإنما أمرها التسليم والانقياد. هذا هو القاعدة في هذا الباب العظيم. وبهذا ينحسم النزاع، تأتلف القلوب وتصح العقيدة، كما كان عليه سلف هذه الأمة، ما حصل بينهم اختلاف في العقيدة ولا استشكلوا الأسماء والصفات، يقرؤونها ويثبتونها ولا حصل عندهم إشكال، لأنهم يؤمنون بما جاء عن الله ورسوله ولا يتدخلون بعقولهم. وإنما حدث هذا في القرون المتأخرة، الذين يبنون كلامهم على الأدلة العقلية، والعقول قاصرة لا تحكم على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم الخلق بعد الله جل وعلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يتبعون الرسول ويتبعون الكتاب والسنة. أما من نحى منحا آخر ولم يثق بالآيات ولا بالأحاديث لأنها تخالف قواعده وقواعد أشياخه، فهذا هو الضلال والانحراف والتكلف والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ. أهل الزيغ، والزيغ هو الانحراف. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني انحراف عن الحق، اتباع للهوى، فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة. وهكذا تجد هذه الفئة أنهم دائما يذكرون المتشابه ويحتجون به ويقطعونه عن المحكم الذي يفسره ويبينه في آيات الصفات وأحاديثها وفي غير ذلك، يحرصون دائما على الشواذ وعلى الأمور المحتملة والمجملة، ويتركون الأمور المفصلة والمبينة يتركونها. قد يكون بعضهم جاهل متعالم ما يدري، وهذا لا يجوز له أن يتكلم في هذا الباب العظيم. قد يكون أحدهم وهم الأكثر علماء، لكن يقصدون الضلال والعياذ بالله والتضليل والفتنة بين الناس، فالأمر في هذا خطير. نعم. فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة. نعم. أصحاب الحديث وهم الذين يحتجون بالحديث، يروونه ويحتجون به ولا يحيدون عنه، هؤلاء هم أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يحتجون لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهم أهل الحق. فأهل الحديث هم الفرقة الناجية التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه، أو على ما أنا عليه وأصحابي، أو اليوم وأصحابي. والذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، هو ما جاء عنه من السنة الصحيحة الثابتة. هؤلاء هم أهل النجاة والسلامة، هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. نعم. ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها. الإمامة ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمامة ولاية الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس لا بد لهم من الإمامة، لا بد من تنصيب الإمام الذي يقيم الحدود وينظم الجهاد في سبيل الله ويردع الظالم وينصر المظلوم، لا بد للناس من إمام يقودهم ويرجعون إليه، ولا يصلحون بدون إمام. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اهتم الصحابة في اختيار الإمام بعده قبل تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مسجن بعد موته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاورون من يتولى الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختاروا أبا بكر الصديق، هو أفضلهم وأعلمهم وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في مرضه هذا، قدمه يصلي به إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، فتمت البيعة له من المهاجرين والأنصار. وعند ذلك بعد ذلك توجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على الاهتمام بأمر الولاية وأنها ضرورية من الضروريات. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولا حديث في هذا كثيرة في السمع والطاعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالصحابة اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان اختيارا موفقا، لأن أبا بكر الصديق هو أقواهم إيمانا وأقواهم سياسة، وهو الذي واجه الحوادث التي ثارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فحسمها، أولها حروب الردة، ارتد كثير من العرب عن الإسلام الذين إيمانهم ضعيف، قالوا لو كان نبيا ما مات، لو كان نبيا ما مات، فارتدوا عن الدين والعياذ بالله. فانبرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتالهم حتى دحر شوكتهم، وثبت الله به الدين بعد هذه الهزة العنيفة. وقالوا: وش إن نطيع الرسول، لكن كيف نطيع ما غير الرسول بعد وفاته؟ ما نظروا في الأدلة ونظروا في القرآن والسنة، المهم إن الرسول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حسم هذه المحنة وثبت الله به الدين. أول موقف له رضي الله عنه أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم شك الصحابة في موته وارتجوا واجتمعوا يبكون، وعمر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان غائبا لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، كشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، عرف أنه قد مات، لكن وهو مصيبة عظيمة، لكن الإيمان القوي هو الذي يثبت الإنسان عند المحن والشدائد. مات ضعضع رضي الله عنه لقوة إيمانه، لأن الرسول بشر يموت كما يموت غيره، ولكن الشأن في حفظ الأمر من بعده. فخرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. فعرف الصحابة أن الرسول قد مات لما قرأ عليهم هذه الآية، عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وانحسم ما كانوا فيه من الارتباك. ثبت الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف الحرج العظيم، وواجه هذه المهمة بالإيمان القوي والثبات الصادق، ولم يتضعضع لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. قوي الإيمان، لا إيمانه لا يهزه شيء ولا يتضعضع. ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأخبر الناس، بعض ضعاف الإيمان من المسلمين حصل عنده تشكك، والكفار فرحوا وقالوا شوفوا اللي تقولون أنه نبي يزعم أنه راح للبيت المقدس ورجع في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إليه. فلما لقوا أبا بكر قالوا ألم تعلم ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة. قال إن كان قال هذا فهو كما قال. انظر إلى الإيمان، إن كان قال هذا فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعتريه شك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تضعضع في هذا الأمر. وكذلك في قضية وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قضية الردة والهزة التي حصلت وتهديد الكفار والمرتدين للمسلمين، ثبت الله أبا بكر الصديق حتى قضى عليها، حتى قضى عليها وثبت الله به الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عهد إلى عمر بن الخطاب، عهد بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب الذي هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وساس عمر رضي الله عنه الناس بالقوة والشجاعة والثبات، وجاهد وفتح المشارق والمغارب ونشر الإسلام. ثم عمر لما حضرته الوفاة عهد بالأمر إلى الستة الباقين من العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة، عهد بالأمر إليهم يختارون من يرون فيه الكفاية في ولاية المسلمين، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وهو ثالث الخلفاء الراشدين في الخلافة وفي الفضيلة، صاحب المواقف العظيمة والإيمان القوي والإنفاق في سبيل الله والعبادة العظيمة والمحافظة على القرآن الكريم، المحافظة على القرآن من الاختلاف، جمع الناس على القرآن على مصحف واحد، هذا من مواقف عثمان رضي الله عنه. ثم بعدما قتل عثمان هاجت الفتنة، واختار المسلمون علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، ولكن وعلي رضي الله عنه كفء لها وأهل لها وهو رابع الخلفاء، لكن هاجت الفتنة، تفرق الناس ولم يستطع رضي الله عنه القضاء على هذه الفتنة، وآلت إلى قتله رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. قتل رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله، آل الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي بالخلافة أشهرا. ثم لما رأى الفتنة ورأى أنه سيكون هناك سفك دماء ويستمر القتال بين المسلمين، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حسما للنزاع وكفا للفتنة، وآثر مصلحة المسلمين على مصلحته هو، وتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا في تنازله لمعاوية رضي الله عنه. قام معاوية بالأمر خير قيام، وساس الناس واجتمع الناس وانقطع دابر الفتنة بقوته وصلابته وسياسته ودهائه، ساس المسلمين وجمع اجتمعت الكلمة، ولذا سمي هذا العام بعام الجماعة، العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، سمي عام الجماعة. اجتمع المسلمون بعد فتنة، بعد اختلاف، وبعد وكان معاوية من هو في السياسة والدهاء والقوة، وبذل ذلك في مصالح المسلمين رضي الله عنه. فالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هي على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. الشيعة قبحهم الله، يقولون لا، الخلافة بعد الرسول لعلي وهو الوصي، علي هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه، وإلا هو الوصي. سبحان الله. إذن علي خاين على هذا، لأن علي إذا كان يعلم أنه هو الوصي كيف يبايع لأبي بكر، كيف يبايع لعمر ولعثمان، كيف يبايع لهؤلاء وهو يعلم أن الخلافة له، كيف يوافق على هذا؟ فهم في الحقيقة خونوا علي رضي الله عنه. لو كان علي يعلم بهذا وكان الصحابة يعلمون بهذا أنهم لا يتعدون ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول لم يوصي بالخلافة من بعده لأحد، وإنما أعطى إشارات لخلافة أبي بكر، منها تقديمه في الصلاة في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ما عهد إلى أحد عهدا واضحا. فكلمة الوصاية هذه كلمة مكذوبة، يريدون بها إثارة الفتنة بين المسلمين، يريدون بها إثارة الفتنة بين المسلمين، هؤلاء الشيعة. الخوارج أيضا هم الآخرون الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى من بعده من الأمراء، وسفكوا الدماء وشقوا عصا المسلمين، وصاروا يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل شقاق وأهل فتنة. ولكن الحمد لله لم تقم لهم قائمة ولم ينالوا خيرا في مختلف العصور، ما نالوا إلا الخيبة والخسارة، والمسلمون لا يزالون بخير ولله الحمد، ولا يزال الإسلام ولله الحمد ثابتا، ولم ينالوا خيرا في كل محاولاتهم وكل ثوراتهم، لم ينالوا خيرا. هذا هو الكلام في مبدأ الإمامة في الإسلام. نعم. فالإمامة في الإسلام عند أهل السنة والجماعة هي طاعة من يتولى الأمر من المسلمين، طاعة من يتولى الأمر من المسلمين، سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم، لأن الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا عام في جميع من تولى الأمر من المسلمين، ولم يخص أهل البيت كما تقول الشيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاع، والرسول أصرح من هذا يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ما قال السمع والطاعة بشرط أن تكون لأهل البيت كما تقوله الشيعة، بل قال وإن تأمر عليكم عبد، اسمعوا وأطيعوا. هذا مبدأ الإمامة وولاية الأمر في الإسلام. نعم. ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. نعم. اختاروا الصديق رضي الله عنه وهو خير الأمة وأفضلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قد تحقق فيه ما أمله المسلمون، تحقق فيه الخير الكثير. نعم. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. كذلك من الاختلاف الذي حصل ظهور القدرية، ظهور القدرية في آخر عهد الصحابة ظهر معبد الجهني ينكر القدر ويقول إن الله لم يقدر أفعال العباد، وإنما هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا وليست بمشيئة الله وإرادته، وإنما هي بمشيئتهم وإرادتهم وخلقهم هم. هكذا تقول القدرية، هكذا تقول القدرية. سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، بمعنى أن الله قدر الخير والشر، فإن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي سبحانه، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم إنه سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بمشيئته وإرادته في أوقاتها التي حددها الله لها، لا يتخلف شيء عن وقته المحدد، فما يجري وما يحدث إنما هو بقضاء الله وقدره. ومن ذلك الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والصلاح والفساد، كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالقدرية ينفون القدر وينكرون الأصل السادس من أصول الإيمان. تقابلهم الجبرية وهم الجهم بن صفوان ومن تبعه، يغلون في إثبات القدر. هؤلاء ينفون القدر وهؤلاء يغلون في إثباته، حتى جردوا العبد من الإرادة والمشيئة وجعلوه كالخشبة أو كالحجر ليس له إرادة ولا مشيئة، وأنه مجبر على أفعاله ليس له مشيئة ولا إرادة. فهما مع القدرية على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن العباد لهم مشيئة، كل شيء بقضاء الله وقدره خلافا للقدرية، ولكن العبد له مشيئة واختيار وقدرة خلافا للجبرية، جمعا بين الأدلة. ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله من شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، ثم قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله ويجعلون المشيئة للعبد استقلالا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم، مسألة القضاء والقدر. نعم، أعد. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ هل هي مقدرة؟ هل هي مقدرة كما يقولها للسنة والجماعة وكما تدل عليه الأدلة، أم لا كما تقوله القدرية؟ نعم. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. مقدرة معلومة لله سبحانه وتعالى، مقدرة من عنده وهي بعد علمه بها سبحانه قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ وأجلها بآجال، أجلها بآجال توجد في أوقاتها. نعم. وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر. نعم، كذلك من المسائل التي جرى فيها الخلاف أهل الكبائر من المسلمين الذين لا يشركون بالله شيئا، ولكن يرتكبون شيئا من الكبائر كالزنا والسرقة، شرب الخمر، وأكل الربا، وما أشبه ذلك. فحصل الخلاف. أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر، ليس بكافر كما تقوله الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار إذا مات ولم يتب. المرجئة على العكس يقولون ما تضر المعاصي، ما تضر لا الكبائر ولا الصغائر ولا شيء، ما دام الإنسان مؤمن بقلبه، ما دام انه مؤمن بقلبه موقن بقلبه ومهما فعل من الذنوب والمعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، فالمعاصي لا تنقص الإيمان لأن الإيمان بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص كما يقول. هذا مذهب المرجئة وهو مذهب خبيث، يفتح الباب لكل شهواني وكل منحرف وكل فاسق إنه يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، نسأل الله العافية. بينما الخوارج على العكس يقولون إنه كافر، ما عنده إيمان أصلا، ما عنده إيمان أصلا فهو كافر مخلد في النار، تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة توسطوا، أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج اللي يقولون إنه كافر لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة اللي يقولون إنه كامل الإيمان، إنه كامل الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان فيعطى مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ما يعطى الإيمان المطلق يعني الكامل، وإنما يعطى مطلق الإيمان الذي هو الإيمان الناقص، وإذا مات فإنه لا يخلد في النار. المرجئة يقولون ما يدخل النار أصلا لأنه مؤمن، ما يدخل النار أصلا. الخوارج يقولون لا يدخل النار ولا يخرج منها، ما يخرج من النار. أهل السنة يقولون إنه تحت المشيئة، إذا مات وهو على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده، وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من المسلمين، مرتكب الكبيرة من المسلمين. فالخوارج يقولون كافر والمرجئة يقولون كامل الإيمان، ما عنده نقص في الإيمان ولا يدخل النار ما دام انه مؤمن، ففتحوا المجال لكل خبيث وكل شرير وكل، وأعطوه الأمان، وأولئك والعياذ بالله قنطوه من رحمة الله، قنطوه من رحمة الله وألغوا ما عنده من التوحيد والعقيدة، نسأل الله العافية، وخالفوا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفهم هذه المسألة مهم جدا لأنها مزلة ومضلة أفهام، فالعناية بها ومعرفتها مهم جدا، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل، بين الغلو والجفا، هذا دين الإسلام الوسط في كل شيء، وفي هذه المسألة بالذات مسألة أصحاب الكبائر من المؤمنين، أصحاب الكبائر من المؤمنين. طيب لو كان مرتكب الكبيرة كافرا لماذا يقام عليه الحد؟ لماذا يرجم؟ لما الزاني أو يجلد؟ لماذا تقطع يد السارق؟ لو كان كافرا كان يقتل على طول، فإقامة الحدود عليهم دليل على أنهم مسلمون ليسوا كفارا، كفار الحدود ما تقام على الكفار وإنما تقام على المسلمين الذين يحصل منهم ما يوجب الحد، تطهيرا لهم وردعا لهم لعلهم يتوبون. نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. أي نعم، الأسماء والأحكام، اللي هل يقال كافر مرتكب الكبيرة يسمى كافر، يسمى كافر أو يسمى مؤمن كامل الإيمان، أو يسمى مؤمنا ناقص الإيمان. هذه الأسماء والأحكام حكم عليه، هل هو كافر، هل هو مؤمن كامل الإيمان، هل هو مؤمن ناقص الإيمان، هذه الأسماء والأحكام. نعم. قال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى. قولنا أهل السنة والجماعة أنهم مؤمنون، أنهم مؤمنون وإن كانوا يرتكبون الكبائر، ذلك لا يخرجهم من الإيمان، يبقى معهم إيمان ولو قليل، ولو كان قليلا ارتكابهم للكبيرة إذا لم يستحلوها. أما من استحل الحرام إنه يكفر، لكن إذا ارتكبوها وهم لم يستحلوها وإنما بدافع الشهوة وضعف الإيمان وقعوا فيها، وقعوا فيها بدافع الشهوة وضعف الإيمان وهم خجلون أيضا. الحين تجد المؤمن إذا وقع في جريمة تجده يستحيي ويستخفي ودائما منكسر البال ودائما ذليل. العصاة من المؤمنين تجدونهم ذليلين لأنهم يخجلون من ذنوبهم ومعاصيهم، دليل على إيمانهم هذا. أما لو كانوا إنهم كفار كما تقول الخوارج كم ما يبالون، كانوا يفتخرون ويجاهرون، فكونهم ينكسرون ويذلون هذا دليل على إيمانهم وأنهم يعرفون أنهم أخطأوا ويخافون من ذنوبهم. نعم. قال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم. مؤمنون على الإطلاق يعني معهم مطلق الإيمان، مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص. نعم. وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. أصل الإيمان في القلب بلا شك، وهو التصديق الجازم. الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شيء. أما الإيمان في الشرع فليس هو التصديق فقط، وإنما هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان في الشرع. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، الحقائق عند الأصوليين ثلاث: لغوية أو شرعية أو عرفية. فالإيمان بتعريفه عند أهل السنة والجماعة هذا تعريف شرعي، حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، أما الصلاة في الشرع فهي العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة التسليم، هذه حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية وإنما هي حقيقة شرعية. وهكذا. نعم. أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. نعم. الإيمان هو الإقرار، الإقرار باللسان، شوف يعني النطق باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أعد. قال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والتصديق والإقرار والأعمال. هذا هو ثلاثة أمور: تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، هذا تعريف الإيمان، فقد صدق رحمه الله في هذا. نعم. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه كما سمعتم. الخوارج يقولون ليس عنده إيمان أصلا، المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص بالمعاصي مهما عمل، أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى:

لا من صلاحيات العوام وأنصاف المتعلمين والجهال وأصحاب الأهواء والخوارج، ما هو من صلاحياتهم الكلام في الجهاد. هذا باب عظيم له أحكام له شروط، لا بد من أنه يرجع فيه إلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء، هم الذين يسند إليهم أمر الجهاد والكلام فيه والنظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحلال الذي يكفر صاحبه، هل إيش؟ هل الاستحلال الذي أجمع على تحريمه، من استحله فقد كفر، كأن يقول إن العسل إنه حرام، أو يقول إن البيع والشراء حرام، تجارة حرام، هذا مجمع على إباحته، فاللي يقول إنه حرام هذا يعتم بكفره لأنه مخالف للإجماع. وكذلك لو استباح محرما، كاللي يقول إن الخمر حلال أو إن الربا حلال، اقتصاد عالمي، الربا اقتصاد عالمي فهو حلال، ولا يسع الناس اليوم إلا التعامل بالربا لأنه اقتصاد عالمي وهو حلال، كأن تحريمه بالأول يوم، هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللي يستحل الربا كافر. الربا، أما مسائل من الربا مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه ربا وبعضهم لا يرى أنه ربا، فالخلاف يدفع التكفير. إنما الأشياء المجمع عليها، من استحلها فإنه يكفر، هذه هي القاعدة، من استحل حراما مجمعا على تحريمه، أو حرم حلالا مجمعا على حله، فإنه كافر. أما من استحل أو حرم في الأشياء المختلف فيها بين العلماء فهذا لا يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يعد من الاستحلال التردد على بنوك الربا أو فتحها أو تكرار عمل الكبائر؟ لا، ما يعد من الاستحلال، يعد من ارتكاب الكبيرة، يعد من ارتكاب الكبيرة. الاستحلال لو قال الربا حلال، لو قال إن الربا حلال فهذا هو الاستحلال، أو كتب أو أفتى بأن الربا حلال بجميع أنواعه وأنه انتهى التحريم، لك في عصور مضت العالم اليوم تغير، هذا يحكم بكفره، هذا يحكم بكفره. أما مجرد أنه يأخذ الربا أو يتردد على البنوك أو يودع فيها أو يستثمر فيها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم بكفره حتى يصرح بأن الربا حلال وأنه ليس هناك ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جهاد الدفع سواء كان دفعا عن النفس أو العرض أو الأرض، هل يشترط له إذن ولي الأمر؟ ومن الذي يقول بأن هذا جهاد دفع أو غير ذلك؟ من اعتدى عليك في بيتك أو في محلك يريد مالك أو دمك أو يريد حرمتك تدافعه في غير فتنة، في غير فتنة، إذا كان دفعه لا يترتب عليه فتنة أكبر فإنك تدافعه ولا يحتاج إلى إذن ولي أمر، الله أذن لك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك. أما مسألة الدافع العام عن البلد لا بد من ولي الأمر ينظم هذا الأمر ويتولاه ويجند له، لا لازم من ولي الأمر، ما هي المسألة فوضى، لأنه لو كان الدفاع كل واحد بكيفه كل جماعة بكيفهم بعدين حصل خلاف بينهم، كل واحد يريد الاستقلال إذا انتصروا، كل واحد يريد الاستقلال ويقول أنا اللي انتصرت وأنا اللي، يحصل خلاف ثم يتقاتلون بينهم، يرجعون يتقاتلون بينهم في النهاية. لكن إذا كان هذا تحت قيادة ولي أمر إنه لا يحصل فيما بعد شقاق ولا اختلاف. نحن رأينا ناس جاهدوا وحاربوا لكن لما انتصروا على العدو رجعوا يتقاتلون بينهم، لأن كل واحد يقول إن الحق لي، أنا اللي انتصرت وأنا اللي جاهدت وأنا اللي، فصارت المسألة كما تعلمون هذا نتيجة لأنه ما هذا منظم وليس بقيادة ولي أمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، هل هذه العبارة أو هذا التعريف يقدح في إيمان من قال ذلك؟ وما هو الأثر الذي يترتب على القول بأن الإيمان هو التصديق؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟ يترتب عليه إلغاء العمل، وأنه ما تضر المعاصي، المعاصي ما تضر ولا تنقص الإيمان، هذا اللي يترتب على الإرجاء، إن المعاصي ما تضر الإنسان ولا لو فعل ما فعل ما يضره ما دام إنه في قلبه معترف أو مصدق. فوالمرجع طوائف، ما هو طائفة واحدة، بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة كما يقوله الجهم بن صفوان، وهذا أخطر الأقوال، هذا كفر، هذا كفر، لأن فرعون يعرف بقرارة نفسه، يعرف، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف بقلبه، إذن يكون مؤمن، يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف بقلبه. الكفار يقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعرفون أن الرسول صادق، فمعنى هذا أنهم يكونون مؤمنين على مذهب الجهم بن صفوان قبحه الله، هذا أخطر أنواع الإرجاء. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، ما هو بمجرد المعرفة، بل التصديق بالقلب ولا يلزم الإقرار والعمل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بلا شك، قول باطل، لكن ما هم مثل مذهب الجهم. ومنهم من يقول الإيمان هو الإقرار باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، قول الكرامية، وهذا قول باطل، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم والله حكم أنهم في الدرك الأسفل من النار، معنى هذا أنهم مؤمنون. وأخفهم اللي يقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، هذا أخف أنواع المرجئة، لكنهم يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل، كلهم يشتركون، لكن بعضهم أخف من بعض. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ سواء، قول القلب هو عمل القلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأساتذة في الجامعة قال لنا إن علم الكلام في بدايته كان علما محمودا، حيث إنه كان يدافع عن الإسلام، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل، علم الكلام من نشأته وهو باطل، لأنهم استعملوه بدلا من كلام الله وكلام رسوله، وهو علم منطق اليونان، هو مجلوب من اليونان، مجلوب من اليونان إلى بلاد المسلمين، فهذا الكلام باطل، وهذا كلام إنسان ما يدري ولا يعرف، منين له التفصيل هذا، منين جاء بهذا التفصيل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وغير ذلك من الآيات المشابهة في عطف العمل الصالح على الإيمان، هل هذا يقتضي المغايرة وأن العمل الصالح غير الإيمان؟ لا، هذا ما يقتضي المغايرة، يقتضي التأكيد، هذا يقولون من عطف الخاص على العام اهتماما به، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قول حافظوا على الصلوات يدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن لأهمية الصلاة الوسطى خصها بالذكر فعطفها، فهذا ليس للمغايرة وإنما هو لزيادة الاهتمام بالمعطوف، فالعمل له دور كبير في الإيمان، لأن إيمان بدون عمل ما هو بإيمان، الإيمان ضروري مع العمل، لذلك عطفه عليه. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قوله عدوا لله وملائكته يدخل فيهم جبريل وميكال، فعطفهما باب الاهتمام بهما لبيان أهمية جبريل وميكال عليهما السلام

هذه أسماء لهم، وهم فرقة من الشيعة، فرقة من الشيعة أسماء، منهم الفاطميون وهم أشد فرق، ومنهم الإسماعيليون، ومنهم العلويون، ومنهم الدروز، كلهم فرق من الشيعة وهي متفاوتة فرق، ومنهم الزيدية، كلهم فرق متفاوتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رأيكم في مسألة المساهمة في بنك البلاد ونصيحتكم في هذا الأمر. والله أنا ما أعرف بنك البلاد ولا أعرف نظامه، وأنا لا أفتي في أمور البنوك، لأنها كما تعلمون بيوت ربا لا ندخل فيها. اللي يريد السلامة وعنده مال يتصرف فيه هو بنفسه، يبيع ويشري فيه، ولا يعطيه واحد يثق به يبيع به ويشري بالمرابحة والمضاربة، أو يشتري عقارات ويأجرها، أو يعمر بيوت ويبيع، أو يشري سيارات ويبيع، أو أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك. الحمد لله مجال الرزق واسع، ما يعطيه للبنوك اللي تغمسه في الربا. البنوك تغمس مالك بالربا وتعطيك منه، تعطيك من دهنه ومرقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام يوم عاشوراء هل يكون على التقويم أم على الرؤية؟ صيام يوم عاشوراء بالتحري، ما فيه رؤية، لكن من صام يوم الجمعة ويوم السبت فهو إن شاء الله مصيب، لأنه إما أن يكون صام اليوم التاسع والعاشر بناء على التقويم، وإما أن يكون صام العاشر والحادي عشر بناء على الرؤية السابقة، رؤية ذي الحجة. نعم. فيصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وبهذا إن شاء الله يكون موافقا لأحد الاحتمالين. نعم، إما العاشر والحادي عشر، وإما التاسع والعاشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الدعاء أطال الله عمرك أو أبقاك الله، مع أن الأعمار شيء قد فرغ منه؟ ما يتصر على قولها أطال الله بقاك أو أطال عمرك، ولا أطال الله عمرك على الخير، أو أطال الله بقاءك على الخير، يزود شوي حتى يكون دعاء صحيح، لأن المقصود من الأعمار هو الأعمال الصالحة، ما هو المقصود الطول والقصر، المقصود العمل الصالح فيها. وخيركم كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة شيء استنادا إلى قوله تعالى؟ يخبر عنه أنه شيء، ولكن لا يوصف، لا يسمى الشيء، أو أن الشيء من أسمائه، لكن يخبر عنه. باب الخبر أوسع من باب التسمية، فتخبر عن الله بأنه شيء، ولا تقول الشيء يا الشيء يا الله أو يا الشيء، لا، ما يجوز، ما هو هذا من أسماء الله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن الله تعالى يوصف بأن له وجه، بأن له وجها، وأننا لا نؤول بالذات، لكن لو قلنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته المتصفة بالوجه، أو قلنا إنما عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذان المعنيان صحيحان؟ نقول هذا قول محدث من عندك، أو من عند من قال لك الكلام هذا. نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها إثبات الوجه لله، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، ولا نزيد على هذا، نتكلم من عند أنفسنا علشان نرضي الآخرين؟ لا، ما نرضيهم علشان نرضي اللي يقولون إن الوجه هو الذات، لا، نقول الآية فيها إثبات الوجه لله، وأنه موصوف بالجلال والإكرام والبقاء، ويبقى وجه ربه موصوف بالبقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا ذو الجلال والإكرام أو مالك الملك أو رب العالمين أو شديد المحال، هل نعتبر هذه أسماء أم صفات؟ أسماء يؤخذ منها صفات، كل اسم يؤخذ منه صفة، السميع يؤخذ منه السمع، والبصير يؤخذ منه البصر، والحي يؤخذ منه الحياة، وهكذا كل اسم يؤخذ منه صفة. ولذلك كانت حسنى لأنها يشتق منها صفات، ما هي بأسماء مجردة فقط، وإنما هي أسماء لها معاني ولها مدلول. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية هو كقولنا إنها أزلية الثبوت؟ إيش؟ هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية؟ الصفات منها ذاتية كالوجه واليدين والكفين والأصابع والقدمين والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية. ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء، هذه صفات فعلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي عليها إحداد هل تحتد بالأشهر أم بالأيام؟ التي عليها إيش؟ إحداد بالأشهر، قال الله تعالى، يعني قصدك بالحساب ولا بالأهلة؟ هي ما تعرف الأهلة، لو عرفت الأهلة تعتد بالأهلة، لكن ما تشوف الأهلة تعتد بالحساب، 130 يوم، 4 أشهر وعشرة أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إماما عند الجلوس للركعة الثانية التشهد الأول لم يجلس، لو أن إماما عند الجلوس للركعة الثانية في التشهد الأول لم يجلس، بل اعتدل للركعة الثالثة، وبعد اعتداله نبهه المأمومون فرجع وجلس، وفي نهاية الصلاة جاء بسجود السهو، هل صلاته صحيحة حيث إنه قدم الواجب على الركن؟ هذا فيه تفصيل، إن كان لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، يكره كراهية، صلاته صحيحة وعليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة. أما إن كان شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركن، شرع في قراءة الفاتحة، شرع في الركن، فلا يتركه يرجع إلى واجب وهو جلوس التشهد، ففعل ذا يكون حراما. أما بطلان صلاته إذا كان يجهل هذا الأمر فلا تبطل صلاته، يعذر بالجهل لكن يسجد للسهو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه أم أن هذا معفو عنه؟ هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه؟ إيه؟ إذا اغتاب ابنه. الغيبة ما تجوز من أحد، الغيبة حرام مطلقة، لا يجوز للأب أن يغتاب ابنه، الغيبة محرمة، وابنه له حرمة لأنه مسلم، له حرمة، لا يجوز الاغتياب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الآنية المطلية بالذهب أو المفاتيح أو الأقلام، هل هذا جائز وهل يجوز للنساء فقط؟ لا يجوز لأحد، المفاتيح المذهبة والساعات المذهبة ما تجوز للرجال، الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء، ولا تجوز للرجال. أما غير الملبوسات كالمفاتيح والأواني والكيسان هذه لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما يجوز للنساء الحلي فقط من الذهب، أما غير الحلي فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.